ولا تحزن

ذرية من حملنا نوح إنه كان عبدا شكورا Thank you.

وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا Yeah. يهتدون وما ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترا فيها ففسقوا فيها فقطع عليها القول وَلَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ بَعْدُهُ وَتَسَاءَلْنَا ما كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم ما يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى نفسه كان سعيهم مشكورا ومن أراد الآخرة ومن أراد الآخرة وسعيها النبي صلى الله عليه وسلم. وقضي ربك I'm not صدق الله العظيم.